كتاب، ما زلنا مع كتاب الأدب في سنن النماذج، فضل صدقة الماء. لا إله إلا الله. يعني قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ومن ثقات الأزواج رواه الجماعة، قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الراسي التنين من أساطين المحدثين رواه الجماعة، قال عن هشام، وهشام هنا هشام الاستوائي من ثقات الأزواج رواه الجماعة، عن قتادة، وقتادة من نوادر حفاظ الدنيا من الثقة بالضبط رواه الجماعة، عن سعيد بن المسيب، وهذا يروي تبعيه عن تبعيه هنا، سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين على الإطلاق، قال عن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. نعم. قال المصنف: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن نمير من الثقات رواه أصحاب الكتب الستة. ما الذي فعل ذلك؟ ماشي، اقرأ هذا وبعدين ارجع للثاني. اقرأ. قال المصنف: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، من الثقات، علي بن محمد الطنافسي مقرونا به، نعم هو من الثقات، قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي التنين من الثقات الأدبات، عن الأعمش، عن المحدثين سليمان بن مهران، إذا قال حدثنا أخبرنا فقد علي بن وارث من أساطير المحدثين، عن يزيد الرقاشي، يزيد الرقاشي القاص الزاهد شعبة، قال وخليفة الضعفاء كان شعبة يتكلم فيه، أدخله في الضعفاء أيضا أبو زرع في من تكلم فيه، والدقني قال ضعيف، والنسائي قال متروك الحديث، وأبو داود قال رجل صالح، قال أحمد أبو أحمد الحاكم متروك الحديث، الفزاري قال ضعيف، البرقاني قال ضعيف، سعد قال كان ضعيفا قدريا، الأعمش قال أتيت يزيد الرقاشي وهو يقص، فجلست في ناحية الأستاذ فقال لي: أنت هنا؟ قلت: أنا ها هنا في سنة، وأنت فيما يا هذه قصة عجيبة. الأعمش قال: أتيت يزيد الرقاش ويقص، يعني على الوعظ، يعني صراحة أنا لو تكلمت أنا جربت هذا، يعني في ناس يعني ما عندهم علم يهتمون بالعبادة يقولون، يعني وقعوا في بعض البدع هم لا يدرون أن هذه البدع، يعني يصلي 6 ركعات من المغرب للعشاء، فقيل له هذه حديث ضعيف، قال ليس بضعيف، خلاص هو معتاد على هذا ليس بضعيف. يا رجل يا طيب، هذه حديث ضعيف، أقول حتى تعمل أنها فضائل الأعمال بأنها تعلم أنها ضعيفة؟ يقول لا. فهو بالنسبة لأنه اعتاد شيئا حتى لو كانت بدعة مش لن يتركها، لن يتركها بحلم أحوال. فلذلك شوف، انظر، الأعمش جالس من بليش له ولا يسمع، لكن يتسوق، فقال: أنت هنا؟ أنت تترك الدرس وتجلس هناك وحدك هنا؟ قال: نعم، أنا هنا في سنة أتشوك، وأنت هنا في بدعة تكلم أصلا ما عندك، إما بتكلم بغير أسانيد، وإما بتكلم فيما لا علم لك فيه. فقال له: أنا هنا في سنة وأنت في بدعة. محمد بن ضعيف. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سمع المسيح عن النبي الأمين أنصاري، يبقى إذن هذا الحديث فيه ضعف، وعلة الحديث يزيد الرقاشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف الناس يوم القيامة صفوفا. وقال ابن نمير: أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له. ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني في حاجتي كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له. وروى المصنف بسنده عن سراقة بن جعشم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي قد لطها لإبلي يعني جعل جبس عليها كذا حوط عليه فهل لي من أجل إن سقيتها؟ قال نعم في كل ذات كبد حر أجر. نعم هنا قال في صدقة الماء فضل في صدقة الماء. طب تعال الحديث الأول الله أكبر. روى المصنف بسنده عن خلاص بسنده عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. ممتاز جزاك الله خير. هنا الآن هذا الحديث يتكلم عن الصدقات والصدقات من أفضل الطاعات. قلنا النفع المتعدي أفضل بكثير عند الله من النفع من النفع الذاتي لا سيما الصدقات أن الله تعالى وكل من كان يقولان يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما معطاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجود على أصحابه ويقول وإن أردتم أن تبخلوني فلست ببخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويعني العجب العجاب أن امرأة صنعت ثوبا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إليه فجاء رجل فقال اكسنيه يا رسول الله فقال الصحابة ما كان لك أن تفعل ذلك وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يردك وأنه محتاج إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دخل فأعطاه إياه فقال أنا ما أخذته لأكتسي به ولكن أخذته ليكون كفني. الغرض المقصود أن النبي كان كريما جوادا. فالكلام على الصدقة هنا قال أفضل الصدقة قال سقي الماء أفضل الصدقة سقي الماء. طبعا الصدقات مراتب أعلاها وأرقاها وأرقاها الصدقة المعنوية صدقة العلم أن ترفع الجهل عن إنسان هذا أعظم ما يمكن أن تقدمه صدقة له. ثم يلي ذلك بعد صدقة العلم سقي الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لما قال له سعد بن عبادة قال أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال سقي الماء لأن الماء والناس أصلا شركاء في الماء. وأنت ترى هنا الآن جعل الله جل وعلا الحياة من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي فبفضل الماء. قال سقي الماء هي أفضل الصدقات. وهنا وإن كان حديث حديث أنس حديثا ضعيفا لكن فيه شاهد بأنه كلما مر رجل قال له ألم تذكر أنني سقيتك سقيا شربة ماء عندما سألت فأشفع له. فهذه فيها دلالة أن هذا المعروف لا ينسى وأن هذا المعروف يكون سببا في أن يشفع له فلا يدخل النار فأدخل الجنة. فأشوف هنا الآن قال ألم تذكر لما بعثتني بحاجة كذا وكذا وكذا فذهبت لك فأشفع له. لكن الأول قال سقيتك والثاني قال نولتك طهورا الماء طهورا. إذن في الفعل الخيرات يكون فيه مسألة الشفاعة. هذا تمثل به بعضهم بأنه حتى لو كان من أهل النيران يفعل ذلك. لأنه قال يصف الناس يوم القيامة صفوفا وقال نمي أهل الجنة أهل الجنة يصفون صفوفا فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم كذا سقيتك فأشفع له فيدخل الجنة فيشفع له أيضا يدخل الجنة. فإن فيها دلالة أيضا على استكثار الخير مع أهل الخير يعني أن تستكثر الخير مع أهل الخير تكون تاجرا نافعا مهذبا متقنا بأنك تدفع الخير لأهل الخير الذين يحملون الخير لا سيما أصحاب الوفاء فيفي لك يوم القيامة إن استشفعت به. وأيضا الحديث الثالث وهو أنه عندما لاط حفظه وجاءت ابنه لتشرب قال لي فيها أجر؟ قال نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة تضعف في امرأتك لك فيها أجر فكيف بالذي لا ينطق في العجموات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حر أجر. هو وقال هنا في كل الحارة هنا والرطب والتأنيس حران, يعني في كل كبد يعني من شدة الحر بلغت مبلغا, يعني يابست عطشت فيابست. وقيل أريد بالكبد الحرة حياة صاحبها, ولك في كل كبد رطب حرة أجر. وهي معناها أنك إذا يعني إذا احتاج الأمر منك سقيا العجموات فهذا لك فيه فضل عند ربك لا تفعل. أعظم الأمثلة تضرب في ذلك المرأة التي جاءت تشرب من الركية أو من البئر فوجد الكلب يطوف بالركية, قالت بلغ منه العطش ما بلغ مني, فذهبت فخلعت موقاها فملأته ماء فسقته فشكر الله لها فغفر له, في الرواية الأخرى فشكر الله لها فغفر له فسقي الماء. فيها ما فيها من الحياة, سقي الماء هي أفضل الطعام وهي أفضل الصدقات. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات قال سقي الماء, وهذه فيها دلالة عن تفاوت الدرجات في الأعمال وتفاوت الدرجات أيضا في العامل, فالعامل كلما ارتقى بعمله إلى الله جل وعلا ارتقى في المنزلة عنده. وأيضا إن الله لا يضيع من المعروف شيئا فلا تحقرن من المعروف شيئا, وهي أن تسقي كلبا تدخل الجنة به كما فعلت المرأة البغي, سقط كلبا بلغ العطش منه مبلغا فسقطه فغفر الله لها فأدخلها الجنة والله عليم حكيم. الفوائد المستنبطة, الرجوع للعلماء, الإيمان يزيد وينقص كلما وجدت التفاوت في الأعمال, تفاوت في الدرجات, تفاوت في تفاوت في الإيمان. استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعات يوم القيامة, استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعات يوم القيامة. نعم, لو في أسئلة تفضلوا, ولله الحمد منا قد انتهينا الآن من الدرس, احنا عندنا ما في وقت كثير, مادة فقهية المفروض الآن بل الآن مفروض الآن لكنها بعد 10 دقائق إن شاء الله. لو في أسئلة تفضلوا, تعالوا نشوف لو في أسئلة ننتهي سريعا لأن الوقت الآن يداهمنا. لا تدعو بهذا الدعاء, إن كان ضعيفا لا تدعو به, لكن هو أولى من أن تدعو بدعاء من عندك, هو أولى أن تدعو بدعاء من عندك. لا, ما هذا فقه مقارن, المبتدئ يحاول أن يسمعه أفضل لا يقرأ فيه سيتعب. حكم الهدية مع رد الدين هل تقبل؟ إذا كان الرجل سيعطي الهدية دون شرط مسبق من باب أحسنهم قضاء خيركم أحسنهم قضاء يجوز. بقولك دكتور تامر, متى توضأ صباح؟ من توضأ صباح ولبس الجوارب وجاء في وقت الضحى مسح الجوارب ثم جاء وقت الظهر نسيت نزع الجوارب, أما بالنسبة لصلاة الضحى فهي صحيح, صلاة الظهر أنت تنزعت وصليت عليك أن تعيد الصلاة لأن العضو ظهر فعليه الغسل, وهنا يرجع لمسألة الموالاة والوضوء. الوقت وقت الدعاء.